اسمي أميرة رياش، جزائرية الأصل، واخترت اسم قسرة لأنه باللهجة الجزائرية قسرة يعني حكي أو دردشة. البرنامج رح يتناول مواضيع مختلفة اللي رح نقشوهم مع بعض، رح نستقبل اتصالاتكم، نقرأ رسائلكم. تابعوني على الإنستغرام أميرة ريال، قسرة مع أميرة. السلام عليكم، شحال تكونوا كامل لاباس وتكونوا كامل بألف خير. وانتم تسمعوا في حلقة اليوم. قبل ما نبدأ الحلقة تاع اليوم كما قريتوا في العنوان، حبيت قبل نشكركم كامل على استماعكم لهذه الحلقات. نشكركم كامل لأنكم عم تبعتوا لي رسائل، راكم تشجعوني أنه نزيد نقدم أفضل وأحسن. كما قلت لكم وكما وعدتكم، الحلقات اللي راهي جاية حتى لنهاية السنة راح تكون كلها على كيفاش نتقدموا للأمام وكيفاش نقدروا أنه نطوروا من فوسنا ونكبروا من وعينا ونافونسيو دايما دايما. الحلقة تاع اليوم كما قريتوا هي التسامح مع النفس. هضرنا على نعرفوا كيفاش أنه نكونوا ناس نراجعوا نفوسنا، وكاين فرق بين أني نراجع نفسي وأني نسامح نفسي. كاين بزاف ناس قاسين على نفوسهم، قاسين على نفوسهم بطريقه انه بلا كان عندهم حاجه داروها في الباسي وقعدت لهم وما سامحوش نفوسهم عليها وقعدت لهم. وعلى بالكم كي تقعد لكم حاجه من الماضي فيكم، ما حاش دائما راح تكون عندكم هكا عائق في حياتكم، دائما راح تخليكم دائما ترجعوا لله، راح تخليكم دائما تشككوا في قدراتكم وتشككوا في قدرات الناس اللي دارين بيكم. لكن أهم شيء في 2022 اللي أنا وعدت نفسي فيه هي أنا ونفسي. لازم نعطي لهم مكان أوسع وأكبر في حياتي، لأنه إحنا دائما نجليجي والأنا هذاك ونجليجي ورواحنا علشان الآخرين. نقول بعدنا ناكل، لو بعدنا كدام، دائما إحنا نسمحوا من حقنا من أجل الآخرين، وهذه حاجة مليحة، الإيثار وكامل أدل الأشياء. بس حقنات وين تولي أكثر من لازم تولي تضرنا وتولي نولو نجرحوا في نفوسنا. لهذا لازم نسامحوا نفوسنا ونطلبوا السماح من أنفسنا، من أنفسنا، لأنه نفسك عليك حق، أنفسنا علينا حق. ما نقدرش أنا نعيش في جسم وفي روح وبقلب حياتي كامل وما نطلبش منه سماح وما نعرفش قيمته وما نقيمش نفسي. وكما هدرنا في الحلقات اللي فات، الإنسان اللي ما يقيمش نفسه أمبوسيب نصاحة قيمه. الإنسان اللي ما يمدش قيمة لنفسه وما يمدش قيمة لجهده، ناس الآخرين راح يستصغروه دائما راح يشوفوه إنسان ما عندوش وقي شخصية، ولا باسكو راهو يعاون فيهم باسكو هما حاجة كبيرة هو يسحقهم في حياته. كاين ناس ما تفهمش وش معناها إنسان طيب، وش معناها إنسان سيرفيابل. حنا نحسوا باللي الناس يفهموا لأنه نقولوا بالك وما كيما احنا، لكن الله خلق وفرق وما كانش ناس كاتيجوري واحدة. كل مجموعة من الناس عندها تخمام معين، عندها طريقة تعامل معين. لهذا ما عندناش معيار أن نقولوا الناس قاع كيف كيف، البني آدم قاع كيف كيف. لا، خطأ، مش قاع البني آدمين كيف كيف. ربي خلق وفرق، خلق ناس طيبة، خلق ناس تمد معطاءة تمد بدون مقابل، خلق ناس بروفيتوز، خلق ناس أنانية بزاف، خلق ناس شريرة اللي تحب تدير حاجة عيانة واللي ساتي سفت وتفرح كي تدير حاجة عيانة. لهذا الإنسان لازم دائما هدرنا على مراجعة النفس، نهدر على تسامح بينك وبين نفسك. تكونش قاسي على نفسك، متكونش قاسي على نفسك. كي تشوف بلي غلط في سيتواسيون ما وظلمت روحك، اطلب السماح من روحك وسامح روحك، سامح روحك على ذيك الغلطة، لأنه الإنسان خطأ وأحسن الخطاؤون هم التوابون. وشو التواب؟ أنه نتسامح وأنه نسامح بيني وبين نفسي. مانيش أن نسامحنا ولا شخص نوح نسامحه برك باش يولي في حياتي، لا. اخترت التسامح أنك تنحي هذاك كي تسامح وتقول يعني سامحته الله يسهل بقى على خير في قلبك بينك وبين نفسك، راح تافونسي وراح تروح للأمام دائما دائما دائما. لأنه احنا تعلمنا أنه الجرح ما نداويوهش، نغلقوا عليه خلوه يتعفن، والتعفن كي يقعد غير يتعفن من الداخل. دوك نعطيكم اكزامبل، دوك انسان كي تجرح جرح عادي نورمال تتجرح في يدك ولا فم، كي تكون جرحه قويه كبيره لازم نتوايوها، لازم نحن طبيب نخيطوها وخلوها تبرى. بعد سيكاتريزات قعد غير سيكاتريز، قعدنا الذاكره بلي طحنا وتفتحنا من يدنا وخلاص وتبرى هذاك الجرح. لكن الانسان اللي يطيح وما يروحش يداوي، ما يروحش يخيط هذيك الخياطه اللي لازم تتخيط، واش راح يصير لها؟ تتعفن ياك، ما حاش تبرى، راح تقعد تتعفن وتعاود وتتعفن وتعاود، بعد لازم لنا في النهايه انه نروح نزوروا طبيب باش نعالجوا هذيك الجرح. لا ما مشوش كيكون عندنا جرح نفسي ولا روحي ولا حاجه صارت لنا كنا صغار وقعدت تضايقت لنا وما خرجناهاش وما داويناهاش وما سامحناش نفوسنا، سي لا ميم شوز. تخلي انك تخلي جرح داخلك، تخليه يتعفن مع مدى السنين، تخليه يتعفن رح يقعد غير يتعفن ويزيد ويكبر ويزيد. ومن بعد الانسان هذا رح يكون له حاجز هذا الجرح ولا هذا الحاله اللي عاشها ولا هذا المشكل اللي عاشه كي كان صغير ولا هذه الحادثه اللي صارت له نفسيا، حتقعد عائق بالنسبه ليه في المستقبل كل ما يجي يدير حاجه شغل تجبدو للوراء. لهذا الانسان لازم يتشافى ويتعافى ويتسامح مع نفسه ويسمح للناس اللي ضراتوا بينه وبين نفسه باش يقدر يافونسي. بس كي نقعدوا حاقدين، شوفوا الحقد والكراهيه وكامل هذه الاشياء السلبيه تاخذ بلاصه الحب، تاخذ بلاصه كبيره، تاخذ بلاصه الحب وبلاصه العطاء والجمال وكامل هذه الاشياء، لانه كانه شغل انت عندك سله، عندك سله، هاد السله ترفد 3 كيلو هكذا، انت قولي ترفد بها 3 كيلو تاع تشينا وبنان وتخلص كاع الفواكه الجميله، انت راح ترفد حاشاك زبل، تروح ترفد جوز على مزباله، ترفد 3 كيلو تاع زبل وتقعد محملهم معك وتمشي. وبعد ما تصح لك حبه بنان في الطريق ما تقدرش تحطها في السله باسكو السله تاعك راهي معمره، سي لا ميم شوز. دونك انت تعمر روحك، تعمر نفسك كاع بالاشياء العيانه اللي صارت لك في حياتك وتقعد لي تجوز عليك ترفدها معك، لي تجوز عليك ترفدها معك، بعد الباجاج تاعك حيولي ثقيل، حتولي سخبوا، حيولي ما تقدرش تتحمل هذاك الباجاج تاعك معاك في حياتك، راح يدير لك حاجز، هذيك الفاليزه الكبيره اللي تمشيها معاك راح يدير لك حاجز، لانه راح تكون مليئه بالاشياء السلبيه، ما تفتحها باش تجبد منها اوتي يعاونك في حياتك ما تقدرش، لانه راح تجبد منها غير الاشياء العيانه. جيسبر كو فهمتوني. نعاود نوضح، ايماجيني نتوما حنايا ملي نكونوا صغار نبداوها نقولوا عندنا اون فاليز هكذا، هاد لا فاليز تاع الحياه، هاد لا فاليز نبداو نعمروها بلي برينسيپ تاعنا، نعمروها بلي فالور، نعمروها بوش تربينا بالقيم وكامل، ها حطيناهم تكوتي سي لا باز فرشناهم. ومن بعد نبداو نتعلموا من الحياه، نتعلموا كيفاش نعاملوا، كيفاش نحترموا، كيفاش نتعلموا بزاف حاجات في الحياه. يا كل ما نكبروا كما نتعلموا العفايس الجميله والمشي جميله، العفايس المليحه واللي ماشي مليحه نحطوهم في ديك لا فاليز. بعد الحقو سيغتاناج نبداو ننساو، عندنا النسيان، نبداو نليبيريو، تسمى ديك لا فاليس بدات تفرغ باش تخلي بلاصه للاشياء الجميله الجايه والاشياء العويصه اللي راهي جايه. دوك نبداو نفرغ هذا النسيان، حيفرغ الفاليزه تاعنا شويه، راح يروحوا عفايس وحتى ليبيرا لي سباس. اوكي انا نزيدو نمشيو في الحياه، يصراو لنا عفايس نبداو نتعمروا نتعمروا. بصح لو كان حنا ما ليبيريوش هكذا نقعدوا غير نعمروا نعمروا نعمروا، ما نديروش هذيك سوبريم، ما سوبريميوش العفايس اللي ما نسحقوهمش، ما نديروش ميزاجور لحياتنا، بعد نلحقوا سيغتاناج ولا سيغتان كيما نقولوا مرحله من حياتنا يولي ما عندناش لي سباس باش نتعلموا حاجه جدد، باش نعيشوا حاجه جدد، باش نرونكونطريو ناس جدد. علاش؟ لانه الفيزا تاعنا تعمرت، ما كاش بلاصه. لهذا الانسان لازم يليبيري، وباش يليبيري بالتسامح بالنسيان، يليبيري وينحي من الطريق هاد الاشياء باش هو يقدر يافونسي، ماشي باش الناس تقدر تافونسي. فهمتوني شحبيت نقول؟ لهذا الانسان لازم دائما يسامح روحه، يسامح بينه وبين نفسه ومن اجل نفسه الاخرين، بلا ما يروح يقول لهم سمحت لك، انت في راسك الداخل، انت خلاصك الناس نحيتهم حياتك، الله يسهل عليك، ربي يجيب لي حقي معك، بقى على خير داخل نفسك وتنحيه من الميموار ديالك، وتقدر تافونسي وتعرف على ناس اخرى اللي راح يدير لك اضافات جميله في حياتك. لهذا الانسان لازم دائما يفرغ، لازم دائما ينحي ويبدل ويدير ميزاجور باش يقدر يافونسي وباش يقدر يتعلم اشياء كبيره. كانه كالكوب كالكاس اللي يمتلئ وبعد ما يكاش يفيض، ما يوليش يقدر ينسربيو فيه حاجه وحده اخرين. لهذا الكاس لازم نشربو منه ولازم نسيحوه، لازم نفرغوه ونزيدو ناكسبتيو عفايس واحد اخرين، ويسربو لنا فيه الجو، ويسربو لنا فيه الجازوز، ويسربو لنا فيه الحليب، وهي رايحه متنوعات الحياه. الانسان في الحياة هادية عدنا حفايس عشناهم، وعدنا كما قولوا أشياء كبرنا عليهم خاطئين اللي خلاونا نقولوا بالك هذا هو الصح ألوغ هو الخطأ. شكون يقدر يقول بلي أنا والدية عرفوا يعطوني كاع واش نسحق في الحياة، ولا عرفوا يربوني؟ مش يربوك معناها مش مربي، لا معناها والدية أسكو كانوا هما على وعي وعلى حقيقة وعلى صح باش قدروا انا يربوني على الحقيقه وعلى صح. اسكو والديا واش تعلموا من الحياه كان صحيح وما كانش خاطئ، اسكو عرفوا يرياجي وباش يقدروا يعطيوني انايا فايس ملح. كان خلات لي بارون، حنا اوني بارون ماتنو نقدروا نكونفيرميو باللي الاولياء لي ار دوين دير بيست، راهم يديروا كامل شي يقدروا عليه باش يربوا ولادهم احسن تربيه. بصح كاين اولياء الله غالب كبروا تاني بهاد لي تروما، كبروا بهاد الاشياء السيئه والله غالب ما يقدروش يجيريو الاستخاص تاعهم وما يقدروش يجيريو المشاكل تاعهم، وبهذا بالتالي يعلموا ولادهم انه ما يعرفوش يجيريو في الحياه. يلا حاجه واحده اخرى، كبرنا باشياء وامثال وحكم اللي خلتنا بالك نكونوا ناس سيئين بلا ما نفيقوا، خلونا نكونوا ناس خاطئين بلا ما نفيقوا. باسكو خلي الانسان يعيش على ضلاله، يعيش غلط حياته كاع هو غلط، يعيش متعلم انه الخطا اللي راه يدير فيه هو الصح. باسكو حنا نكتسبوا اشياء في الحياه وبعد نبداو نصحوها في غاموزو، نبداو نصحوا اذا هذه صحيحه، اذا هذه خاطئه، اذا هذه اللي علمني كان على حق ولا كان على خطا، لانه كامل كي نكون دارين في بالنا بلي والدينا هما اللي عندهم الحق. اوكي كامل نكبروا هكذا. هذا الواحد لازم يكون داير ثقه في نفسه، لازم تكوني تحبي نفسك وتحب نفسك، تحبوا رواحكم، تحبوا الاشياء الجميله فيكم، تحبوا طيبتكم، تحبوا الاخطاء اللي تعلمتوا منهم. لازم تاكسبتيو اكسبتنس، كل انسان يتقبل هذه الاشياء يقدر يعالجها. كل انسان يتقبل بلي هو داير هكذا، هذاك الانسان اللي يعيش حياته قاعد داير في روحه دائما على حق، وانسان ما يغلط، هو انسان باخفي، هو انسان الانسان ما يروحش بعيد. هذا الانسان حينفروا الناس من حوله علاه، لانه ما يعرفش واش راه يدير، ما على بالوش، ماهوش متقبل بلي هو انسان كباقي الناس، عنده اخطاء، عنده اشياء جميله يضيفها، عنده اشياء خايبه يضيفها. لازم الانسان يكون يتقبل هذه الاشياء ويتقبل بلي هو عنده مشكل باش يقدر يحلو، لانه الانسان كيما يكونش متقبل بلي عنده مشكل وباللي عنده اشياء راهي شداته ومخلياته ما يقدرش يافونسي، ما حاش يلقى حل، لانه هو اصلا ما كاش هذاك السؤال اللي يجاوب عليه، ما عندوش سؤال، كل تو فابيا تو فابيا، يقعد يقول للناس لا تو فابيا، ويقول روحو يكذب على روحو، يكذب على الناس، ويلحق نهار وين حيلقى كل حاجه مغلوقه وما تقدرش تافونسي، هو ما على بالوش علاش، ما على بالوش علاش او حابس، ما على بالوش علاش الناس تنجح وما هوش ينجح، علاه؟ لانه انسان ماهوش متقبل باللي عنده مشكله ولا عنده حاجه لازم يرقليها في حياته، ولا ماهوش متقبل لازم يراجع نفسه لانه يسامح نفسه، ماهوش متقبل. عايش لين يغونس، كاين الناس ما يحبوش يقعدوا مع رواحهم، ما يحبوش يخمو، زعما يجي يرقد ما يرقدش، ما يحبش يرقد بلا تلفزيون ولا باش ما يفكرش. هذا خطا كبير ناس ديروا وما على بالهاش، ناس يترقد بتليفزيون ولا بترقد بتليفون ولا بلا ما دير هذيك تاع تحط كلش نديكونيكتي وتخزر في البلافون هكا حتى يجيها رقاد وتقعد تطلع وتهبط وتخمم، ماشي مليح هاد الحاجه. اكو تهربوا، انسان يتهرب من الحقيقه ومن الواقع، عايش وكيبي روحو طول طون باش برك ما يخممش، هذا ماشي مليح، هذا سين معناها انت انسان عندك مخاوف، عندك حاجه لازم تعالجها، وراك تهرب منها، وراك تخبى منها. هذه هي الحاجه اللي تخلي الانسان لو كان ما يديرش تلفزيون ولا ما يكونش كونيكتي ولا ما يديرش تليفون ما يرقدش. وكي تشوفوا روحكم انتم من الناس اللي لازمكم اوكوباسيون طول لا جورني، ما لازمش عندكم يكون ميم با دقيقه ولا زوج دقائق ولا نص ساعه باش تخموا فيها، معناها كاينه مشكل، لازم تطرقوا ناقوس الخطر باللي انا انسان لازم نرجع نفسي، لازم نسامح نفسي، لازم نلقى المشكل باش نحلو، ولازم نتقبل هذا الشيء، نتقبل بلي انا مانيش مليح، نتقبل بلي انا عندي مشكل، نتقبل بلي انا واخناني غلط، ما نقعدش عايش في لينيورونس، عايش في لينيورونس، نتجاهل ونتجاهل ونتجاهل روحي ونتجاهل الصوت اللي بداخلي. كامل عندنا صوت بداخلنا، كامل عندنا الطفل الصغير بداخلنا، كامل عندنا طفولتنا داخلنا، كامل كبرنا ومازلنا اليومين هذا عندنا جزء من الطفوله مخفي داخلنا. خاكين اختار يكون هذاك الطفل مجروح داخلك وانت ما على بالكش وانت ما على بالكش، واختار هذاك الطفل ويهدر معاك وانت ما تسمعلوش. امنوني انه كي تبداو تبحثوا، كي تبداو تعرفوا نفوسكم وتديروا هذيك رحله التصالح مع النفس، راح يصحكم زهاف بيبان، وراح تعيشوا احسن، ووعيكم راح يزيد، وقيمتكم عند روحكم راح تكبر. انت كي تشوف روحك راح تكبر في عين روحك، مش غير الناس اللي تكبر في عيننا، احنا حتى نقدروا نكبروا في عيون نفوسنا، يكونوا نعرفوا قيمتنا، نعرفوا our worth، واش نستحقوا، واش نستهلوا. انت انسان تستاهل كل خير، هذه لازم نامن بيها من الداخل، انا انسان نستاهل كل خير، توكيدات لازم تقولهم لروحك كل يوم صباح وعشية. أنا إنسان جيد، أنا إنسان نحب الخير للناس، أنا إنسان يكونوا معايا محظوظين أنهم معايا، أنا إنسان جميل، أنا إنسان رائع، أنا إنسان. كل واحد شي يقول لروحه، كل واحد على باله شو حابة تسمع روحه يقول لروحه. ما نقعدش عايش في جهل، ما نقعدش عايش في إنيوغانس، ما نقعدش عايش وأنا مشي مسامح نفسي، مشي مسامح طفولتي، مشي مسامح أخطائي، ومشي متقبلهم. كامل عشنا مراحل صعيبة بحياتنا، كامل عشنا عفايس ولونا تخوماتيزم كي كبرنا، كامل شفنا أشياء وإحنا صغار اللي قعدتنا عقدة في حياتنا. نفك العقد يا ناس، الإنسان اللي عنده عقد يفك عقد دياله، ما يخليش هذوك العقد يزيدوا ويعقد يتعقدوا أكتر وأكتر. وضرتها لكم هذيك اخترقت لكم كل العقدة كأنه أرميت أنت بول دو ناش وفي جبل وخليتها تدحرج حتى لتحت. كيفاش تولي تكبر؟ لأنه العقد هذه تزيد تراكم عليها عقد أخرى وتولي صعب أنه نفتحوها. كيما هذيك السنسلة اللي تنحيها من رقبتك وتحطيها ماشي في بلاصتها وتجي عقدة واحدة مع تقول ياسنا بعد نفتحها تزيد تطلع عليها تلقاها تعقدت مير نخطرة. سي لا ميم شوز، الإنسان مخدوم هكذا. اخترات ونكونوا نقولوا صافابو ما على بالناش مين با وعلاش ما ناش ملاح. علاش؟ لانه ما نعرفوش رواحنا، ما نعرفوش الحاجه اللي ادينا وشنو الحاجه اللي وقتاش نقولوا ستوب، وقتاش نحبسوا، وقتاش نغلقوا على رواحنا، وقتاش نعالجوا نفوسنا بنفوسنا، وقتاش وقتاش وقتاش. دابا فايس كاع ما كناش نعرفوهم، ما عندناش كاع هاد لي ديتاي. لهذا الانسان يلحق ان سيغتان ناج ولا مرحله من مراحل حياته يبدا يشكك في نفسه ويشكك في قدراته، يقول انا ما نقدرش وكذبت على روحي وانا ما نقدرش، يبدا يلاوم في روحه. قبل ما تلاوم روحك عالج نفسك، اعرف روحك شكون انت، وش انتي، وش تقدري تديري في الحياه، قوتك كل حاجه لازم تعرفيها. كاين ناس اقوياء بزاف وما على بالهمش، كاين ناس مبدعين وما على بالهمش. علاش؟ لانه ما اختبروش هذا الشيء، ما تصالحوش مع نفوسهم، وما قعدوش مع روحهم وقالوا انا هايلك وش نستحق وش نستاهل وها وش نقدر ندير. كاين ناس تانيت يستسمع للاخرين ملي كان صغير وما يقولوا له عفايس، وهو مآمن بيهم وكبر بيهم وما يقدرش يشوف روحه من غير هذاك الشيء، من غير هذوك الاسامي في رقبته. تعنتها وش تقدر تدير هذيك العفسه ما تقدرش تديرها وآمن بها، لانه الخوف حنا اللي نصنعوه، الخوف اللي بداخلنا احنا اللي نصنعوه وحنا اللي نكبروه وحنا اللي نطعموه وحنا اللي نعطولو كل شيء. هذا الخوف لو كان ما نقدرش نقضيو عليه نتحداوه. انا انسانة تعلمت نتحدى المخاوف ديالي، حاجه نخافها نوقفي وجهها، نخليها تصرى ونوقف وجهها ونشوف روحي كيفاش نتحملها. صح تخوفك ورجلك يترجفو كامل، لكن نتعلم اني نعيش بالمخاوف ديالي، نواجههم، لأن الخوف هو العدو اللذوذ للإنسان. الخوف ما يخليناش نافونسي، والخوف ما يخليناش نديرو حفايس، الخوف ما يخليناش نتزوجو، الخوف ما يخليناش نجيبو دراري، الخوف ما يخليناش ننجحو، الخوف ما يخليناش نديرو مشروع، الخوف ما يخليناش نهاجرو. الخوف والخوف والخوف هو اللي يمنعنا. خمو مليح، ديروها مليح داخل راسكم، وشنو الحاجة اللي مانعتني دوك أني ندير؟ أني خايف كذا، ولا أني خايف فلان، ولا أني خايف. توجور كلمة خايف هي الحاجز الأول لواجه الإنسان، وحنايا لنوريو هاد الحاجة ديرينها حاجة عادية. لا، لازم نقضيو على المخاوف تاعنا، نوقفو فيهم. مش نقولك ما تخافش، كاع نخافو، وأول حاجة نخافوها لازم نكون نخافو من ربي سبحانه. ما نخافوش المجهول، لأن المجهول بيد الله سبحانه وتعالى. نخافو الأشياء اللي تخلينا ما نافونسيوش. علاش ما ديرش انا نخاف نطيح، نخاف كذا، نخاف ما نلحقش، نخاف ما نديرش، نخاف نخسر، نخاف كذا. هاد الأشياء المخاوف، المخاوف هذه اللي ما تخليناش نافونسيو. لازم الإنسان يواجهها ويدير لو با، والمخاوف هذيك حتى تهرب، ما حاش تقعد تتبع فينا، راح تروح. غير نكسروا حاجه مليحه في الخوف، غير نكسروه يروح، نكسروه نقول نبدا يروح هذاك الخوف، باسكو خلاص شافك بلي افونسيتي، نحيتي كسرتي هذاك الحاجز. شوف الزجاجه في طريقه كي تخطي فيها وتعي تولي اللور، كاين زجاج ما نشوفوهش اللي هو الخوف، هذاك الزجاج ما نشوفوهش، هو راه بيننا وبين احلامنا، ونقعدوا نخبطوا فيه ونخبطوا فيه. بصح كان نجيب مارطو ونكسر هذاك الزجاج ونبوجي، هذاك الزجاج حيزيد يدير لي عائق. لا لا، بالك راح يجرحني، بالك راح نتاذى شويه، ياك بصح راح نلحق وانا حاب. هذا الانسان لازم يعرف واش يكون وش العفايس اللي ماش قادرة يافونسي يزم يقعد مع روحه يسامح نفسه. نضل نقول لكم المسامحة، نسامح نفسي. أنا كنت صغيرة ذاك الشيء، أنا سامحت روحي، سامحت ذاك الطفل الصغير اللي دار ذيك الحاجة اللي كان داخلي. خلاص أنا تبدلت وتغيرت، ما قعدتش عايش بالندم وعايش بالخوف وعايش باللوم، ونلوم فلان ونلوم فلان على حياتي. أنا حياتي كابسكو بابا ما أدري ليش ما خلانيش، أنا حياتي كابسكو يما. نو نسامحهم ونقول ربي سامحهم ربي يعينهم، ما على باليش أنا وش كان بيهم كي كانوا يربوا فيا وش المخاوف اللي كان عندهم. كل إنسان في الحياة عنده مخاوف. نسامح والديا، بالك هما صح كانوا حاجز، بصح حاجز الخوف هما ما قدرش يكسروه، لهذا كانوا يديروا لي هكذاك. نسمح لهم نكسر هذاك الحاجز ونافونسي هكذا، ما نقعدش نلاوم. ايه الزهر انا ما عنديش، كان جا عندي زهر كيما هذيك راني درتو داك. ايه الدراهم انا ما عنديش، كان جا عندي دراهم ندير ندير. هذا الانسان اللي دائما ديزكسكيوز روحو، انسان عنده مشاكل عويصه لازم يقضي عليها. مادام انسان كل حاجه يشوفها يمد لها 100 سبب باش ما يديرهاش، كاين مشكل. اي حاجه انا ما نقدرش باسكو ايه هذاك باسكو دارها باسكو، هذا اللي يقول باسكو بزاف ما حيروح حتى بلاص، حيقعد في بلاصتو يشوف الناس ويمد لهم لي باسكو. كل يوم يمد باسكو 100 بنادم. لحقنا لنهاية الحلقة، شبارك عجبتكم، شبارك فادتكم شوية. أنه والله الهدف من قسرة أنه نتقرب منكم أكثر، وهدف من قسرة أني نفتح معكم مواضيع نحب نحكي فيها معكم، ولكن الوقت ما يسامحنيش في الستوريات أني نهضرها، لأنه الستوريات توعي نمل، وما نحش أنه الستوريات مناسبة أنه نحكي فيها مواضيع كما هادو. هاد المواضيع لازمهم ناسها، لازم ناس اللي تفهم لها وتكون واجدة أنها تتقبل وتسمع كلام كما هذا. بس كي ناس واحد أخرين تاني تنيوري من الدقيقة الأولى تخرج من البودكاست، لأنه تقولك خلينا باسكو عندهم مخاوف كبيره وعندهم حواجز ما تخليهمش يسمعوا حتى الاشياء المجانيه اللي تقدر تفيدهم. فوالا انا نقول لكم طلعوا بزاف رواحكم، اعرفوا قيمتكم، اعرفوا رواحكم، حبوا رواحكم، وثيقوا في نفسكم وراح تلحقوا البعيد. انا نقول لكم طلعوا في روحكم. سلام.